أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهو الله في السماوات وفي الأرض ولم يسركم وجهركم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماء ثم أنتم تمترون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده هو الذي خلقكم وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض Thank you. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء وما كانوا به يستهزئون وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأنشأنا من بعدهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ولو نزلنا منهم ما كانوا به قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماء قل لله قل لله قل سيروا في الأرض ثم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لله الله كتب على نفسه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لله قل الله كتب على نفسه الرحمة الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم قل لمن ما في السماوات والأرض قل وهو السميع العليم كل من ما في السماوات والأرض قل الله الله كتب على نفسه الرحمة قل الله كتب على نفسه الرحمة قل لمن ما في السماوات والأرض لله كتب نفسي الرحمة ليبلغنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض Yeah. Thank you.

استفدت بخير فهو على كل شيء قدير والقاهر فوق عباده والحكيم القدير وليس لي أكبر شهادة قل لله I'm not sure.